إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول نحن نقول ربنا الله فكيف السبيل إلى الاستقامة؟ الجواب السبيل إلى الاستقامة أن تجاهد نفسك على فعل ما تعلم مبتدئا من أركان الإسلام وأركان الإيمان، وأن تفارق بيئة العصيان، وأن تلحق بجماعة أهل الإيمان، يكون لك ارتباط بجماعة أهل الإيمان وتفارق رفقة العصيان وبيئة العصيان.